بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للإمام وشيخ الإسلام أبي تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق ليلة الخميس 27 من شهر ربيع الآخر من عام 35 و400 وألف. وقفنا عند الحديث الثاني، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال: أخرجه مسلم. تقدم الكلام والتعريف على بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحابي جليل. أما قوله أخرجه مسلم، فالإمام مسلم هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، أحد الأئمة الأعلام الذين جعل الله لكتاباتهم القبول، هو والإمام البخاري رحمه الله. قال أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وقال أحمد ابن سلمة قال: رأيت أبا زرعة وأبا حامد وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. توفي الإمام مسلم رحمه الله عشية يوم الأحد سنة 61 و200. قوله رحمه الله أخرجه مسلم، في فائدة أن أهل الحديث إذا قالوا في حديث أخرجه فلان وفلان، أو مثلا أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا أخرجه فلان، فيعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف. مثلا لما تقول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قل رواه البخاري، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، يعني هل تريد أنت من خلال قولك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أنهم اجتمعوا كلهم على رواية جميع الألفاظ الواردة؟ لا، وإنما تريد بذلك أنهم رووا أصل الحديث، يعني أصل الحديث موجود في هذه الكتب. وينبغي للفقيه المستدل بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون تلك اللفظة التي تدل على ذلك الحكم الذي اختاره موجودة في ذلك الكتاب بعينها. مثلا يجينا فقيه نسأله عن حكم الاغتسال، عن حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، فيذكر لنا حديث، فنحن نطالبه أن يذكر لنا اللفظة التي استنبط من خلالها الحكم، ولا يعدم في هذا كما يعدم المحدث، لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ. أما المحدث فأكثر نظره يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه، وهو متعلق غرض الفقيه عينا. وعن هذا ينبغي أن تتفقد التراجم التي يذكرونها في المصنفات، فإن دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينة ثم قال أخرجه فلان، ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب، كان متسامحا أو مخطئا. فلذا الإمام ابن دقيق رحمه الله من عنايته بهذه القاعدة ركز على هذا الموضوع. قال: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه كتابا مقصوده الاستدلال على الأحكام الفقهية، يعني هذا الكتاب المقصود منه أن نستدل على الأحكام الفقهية التي نعملها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنت تتوضأ بماء البحر، تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسل في الماء الذي لا يجري وأنت على جنابة، تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من خلال هذا الكتاب. يعني تصير عندك ملكة علمية، عندك مجموعة أحاديث على كل حكم تعمل به، وهذا فضل من الله عز وجل لا يؤتاه كل إنسان. إذن هذا الكتاب مقصوده الاستدلال على الأحكام الفقهية، وكان متعلق نظر الفقهاء هو مدلولات الألفاظ، وفيها تتفاوت رتبهم ومفهوماتهم، وجب أن نراعي اللفظ الذي ينسب إلى الكتاب، وإن ذكر أن غيره أخرجه معه فالاعتماد على من نسب إليه أولا أو أضيفت النسبة إليه لفظا. فلذا قال أخرجه مسلم، مع أن هذا الحديث فضل رواه الإمام البخاري، لكن هو يريد لفظة بعينها لكي يستخرج منها حكما. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، والمقصود هنا بالماء الدائم كما جاء مفسرا في بعض الأحاديث الذي لا يجري، وهو الماء القار، يعني اللي احنا نسموه بالدرجة المحجة راك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فيه نهي عن شيئين، والنهي عن شيئين تارة يكون على الجمع وتارة يكون عن الجمع. فأما النهي على الجمع فيقتضي المنع من كل واحد منهما، يعني يمنع عن الأول ويمنع عن الثاني. أما النهي عن الجمع فمعناه المنع من فعلهما معا بقيد الجمعية، وهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع، أي لا يجمع بين البول الراكد والاغتسال منه. أما الحديث الآخر الذي سيأتي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، نهي على الجمع. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه، قال القرطبي رحمه الله يغتسل برفع اللام، قال ولا يجوز نصبها إذ لا ينصب بإدمار أن بعد ثم، وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزوم اللام على العطف على لا يبولن، ولأنه إذا قلنا متى أنه لا يغتسل بالجزم بالرفع تدل على النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. يعني إذا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وبعدما يبول في الماء يغتسل منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن مسألة واحدة وهي النهي عن البول أو الاغتسال بعد البول في الماء الدائم الذي لا يجري. قال النووي رحمه الله أيد كذلك النووي رحمه الله قول الإمام القرطبي، يعني أن الرواية بالرفع ثم يغتسل منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وعن الاغتسال منه. مفهوم هذا الحديث؟ تفضل. هذا على رواية الجزم، إذا قلنا ثم يغتسل بالجزم فدل على النهي عن أمرين، لكن الذي يؤيده كثير من أهل العلم أن الرواية على الرفع وليست على الجزم، يعني ثم يغتسل منه أو فيه، فهذا يدل على النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي يبول. يعني هذا الحديث يشمل على هذه الحديث اللي من بعد في فائدة تانية. يعني هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يبول في الماء ويغتسل منه، مفهوم الحديث على أن الماء إذا كان مستبحر، إذا لم يكن راكدا وبال فيه يجوز له أن يغتسل منه، لأن الماء إذا لم يكن راكدا تغير مثل مياه الأنهار والبحار الكثيرة. الحديث الذي بعده فائدة أخرى غير المسألة اللي في حديث في هذه اللفظة، ذكر بعض أهل العلم العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن الماء إذا كان لا يجري أي بمعنى لم يتغير وبال فيه شخص وتاني ثالث رابع، فإن الماء سيتغير ويصير نجسا، فلا يجوز الاغتسال منه لأن صار هذا الماء لا ينتفع به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فلا ينبغي للمسلم أن يبول في ماء راكد ويغتسل منه. الحديث الثالث قال عن أبي هريرة، وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. محمد بن عجلان مدني يكنى أبا عبد الله، روى عن غير واحد من التابعين، وروى عنه الأئمة الأجلاء مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد ويحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد بن حنبل قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. توفي محمد بن عجلان رحمه الله تعالى سنة 48 و100. أما أبوه عجلان والد محمد هو مولى فاطمة بنت عتبة ابن ربيع القرشي، سمع أبا هريرة وفاطمة بنت عتبة وروى عنه بكير ابن الأشج وغير واحد. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الجنابة هذه المادة، مادة جنابة دالة على البعد وما يقاربه من المعنى، والجنابة في عرف الشرع تطلق على إنزال الماء أو التقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك، فالجنابة تكون إما بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين حتى لو لم ينزل. فالذي يجامع امرأته ولم ينزل وجب عليه الاغتسال لسبب جنب. يعني هذه المسألة مفهومة عندكم. مرة كنت في مسجد من المساجد وذكرت هذه المسألة، فواحد من الحاضرين قال لي واللي عنده 20 سنة هو ما يغتسلش، وش رأيكم؟ يظن أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل الماء ليس بجنب. هذا خطأ، تعرفين بلي هذا خطأ، لأنه إذا مس الختان والختان وجب الغسل حتى ولو لم ينزل. هذا هو الجنابة. إذن الجنابة هي في الشرع تطلق على إنزال الماء أو التقاء الختان، ولها شيء من المعنى اللغوي، لأن الجنب يبتعد عن الصلاة، يبتعد عن قراءة القرآن، يبتعد عن المسجد، فكأن الجنابة تبعده، وهي في اللغة هي البعد. فهذا الحديث فيه دلالة على النهي عن الشيئين على الجمع، يعني نهى عن البول في الماء الدائم، هذه مسألة واحدة، ونهى كذلك أن يغتسل من الماء الدائم وهو جنب، يعني وهو على جنابة. إذن هذا الحديث أفادنا فائدتين. الحديث الأول أفادنا فائدة واحدة، لا يجوز له أن يغتسل في الماء الذي بال فيه، يعني لا يبول في الماء الدائم. أما هذا الحديث أفادنا فائدتين، النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة حتى لو لم يبول فيه. عندنا ماء راكد وإنسان على جنابة لا ينغمس فيه حتى لو لم يبول فيه، لا يجوز له أن ينغمس فيه. فقوله ظاهر النهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الشيء فالأصل فيه أنه يحمل على التحريم إذا كان متعلقا بجانب العبادة، أما إذا كان متعلقا بالآداب والنظافة فإنه يحمل على الكراهة. لكن هنا الجانب تعبدي، يعني لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يغتسل كذلك من الماء في الماء الدائم وهو على جنابة. واضح؟ فهذا يدل على أنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو غير جنب يجوز ولا لا يجوز للتنظف والتبرد؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، أي بمعنى إذا لم يكن على جنابة وأراد أن يتنظف أو أن يتبرد ودخل في الماء جاز، لأن المؤمن أصلا ليس بنجس. واضح هذا الحديث؟ الحديث الثالث الرابع قال وروى مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. أبو السائب هو مولى هشام بن زهرة. هو يبقى عادي عادي، هو الماء إذا كان تغير بطول المكت ما فيش مشكلة، لكن إنسان مثلا مخبي الماء وهو على جنابة ما ينغمش فيه، إذا كان الماء دائم ما يبولش فيه، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وما يغتسلش منه من جنابة. صحوش المقصود؟ المقصود الانغماس، احنا ما نش ندخلو فيه، كش واحد يتشبك داخل على الجنابة. ها كيف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل ولا يغتسل منه من الجنابة، اي بمعنى لا ينغمس فيه. اما اذا كان تناوله تناولا يجيب الكاسرونة ويغسل هذا يجوز، وانما نهى عن الانغماس. مفهوم؟ يعني لا يغتسل وهو جنب، لا ينغمس، ما يدخلش الداخل، هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي السائب مولى هشام ابن زهرة لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينغمس فيه إذا كان على جنابه، ما يدخلش الداخل. يعني دوك مثلا نقولوا إنسان عنده مثلا حوض بنوار وملأ البنوار بالماء وهو على جنابه، لا ينغمس فيه، يغتسل أولا من الجنابه، يأخذ الإناء ويغتسل من الجنابه وبعدين ينغمس فيه. واضح هذا؟ أبو السائب عرف بكنيته أنصاري مدني. نعم إذا كان إذا كان يجري يتغير هنا انتهى النهي، وإنما النهي عن الماء الذي لا يجري، الماء الراكد. واضح؟ يعني لا ينغمس فيه. يوضح هذا المعنى الحديث هذا اللي نحن نقرأه. أي نعم، حديث قال وروى مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة. أبو السائب اشتهر بكنيته، روى عن أبي هريرة وكان من جلسائه، وروى كذلك عن أبي سعيد والمغيرة بن شعبة. قال سمع أبا هريرة قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل يعني هنا النهي أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. المتبادر إلى الدهن مثل ما تبادر إلى دهن نبيل. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ لأنهم هم لما استشكلوا الأمر سألوه. وهكذا ينبغي للمسلم إذا سمع أمرا ووقع في نفسه شيء من عدم الفهم أو وقع في نفسه شيء من الإشكال عليه أن يسأل حتى يزيل عن نفسه ولا يترك المعلومة الخطأ في قلبه، بل عليه أن يسأل. وقديما قالوا إنما ينال العلم بلسان سؤول وقلب عقول، فإذا كان لا يسأل لا يمكن أن يتعلم. فهم لما سمعوا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أي الذي لا يجري وهو جنب، أي والحال أنه على جنابة، قالوا إذن كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. والمقصود هنا بالجنب وهو من أصابته الجنابة، ويطلق على الواحد ويطلق على الجمع وعلى المؤنث والمذكر. وقولهم كيف يفعل يحتمل أنه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجنب في الماء الدائم احتمل أن يكون المراد الإعراض عنه وتركه إلى غيره، ويحتمل أن يكون الاغتسال منه بكيفية غير الانغماس، فسألوه عن المراد. وهكذا لا ينبغي للإنسان إذا ما وقع له شيء من عدم الفهم أن يسأل، وإحنا المجال مفتوح للأسئلة، يعني أي حاجة ما فهمناهاش نعودوها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم والحال أنه جنب. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. فهذا الحديث يدل على نهي الجنب عن الانغماس في الماء الدائم الذي لا يجري. وهذا النهي يعني هل يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى أن من اغتسل في الماء الدائم صار هذا الماء فاسدا، أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، فهذا ما يستفاد من هذا الحديث. هل يترتب على اغتساله أن الماء يفسد باغتساله؟ من أهل العلم من توسع في هذا فقال قد يفسد الماء، وأكثرهم قال أن النهي متعلق بمسألة واحدة، وهو نهي المسلم الجنب أن ينغمس في ماء دائم لا يجري حال كونه جنبا. واضح؟ أما إذا اغتسل للتبرد فيجوز أن ينغمس في الماء الدائم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينغمس وهو جنب. تفضل حاج. هو الماء يعني هو الآن هل نستفيد يعني من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أن علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الماء يحصل له الفساد من خلال الجنب إذا دخل في الماء إذا انغمس فيه؟ يعني إذا جئنا إلى أحاديث أخرى أن المؤمن لا ينجس حتى ولو كان جنبا، إذن قد لا يتأثر الماء بكون هذا الجنب انغمس فيه. من أهل العلم من قال أن الماء يتغير بحيث أن الجنابة تؤثر في الماء. من أهل العلم من قال لا، لا يمكن أن نستفيد منه هذا، قال وإنما نستفيد منه شيئا واحدا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينغمس في الماء. نقطة، مسألة بسيطة صح؟ قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، أي أن المؤمن إذا كان جنبا وأراد أن يغتسل من ماء راكد لا يجري أن يأخذ إناء ويتناول هذا الماء ويغتسل من الجنابة. أما إذا لم يكن جنبا وأراد أن ينغمس في الماء الراكد للتبرد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينغمس حال كونه جنبا. واضح هذا الحديث؟ يعني وسيؤيد يعني الذي يؤيد هذا الأحاديث التي تأتي بعده. قال وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. قال هذا لفظ رواية أبي داود وأخرجه الترمذي وصححه. الكلام على هذا من وجوه. أولا التعريف بمن ذكر، ابن عباس إذا أطلق فالمراد به من ولد العباس عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، كنيته أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل، فكان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمه ويجلسه بين الكبار على صغر سنه. ولد عبد الله بن عباس 3 سنوات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عباس 13 سنة، وكان يبيت أحيانا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، وكان ينظر وهو صغير إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس إلى علمه فكان هو المفتي، ولو جمعت فتاوى ابن عباس رضي الله عنه لكانت في مجلدات، وقد اعتنى كثير من العلماء بجمع فتاوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه بالطائف 68. أما عكرمة الذي يروي عن ابن عباس فهو مولى ابن عباس أبو عبد الله، سمع من ابن عباس ومن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، مات 500، وقال أبو نعيم مات 700. أما سماك ابن حرب، سماك بكسر السين، سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد الدهلي الكوفي، كنيته أبو المغيرة، أدرك جماعة من الصحابة، يقول أدركت 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يحدثنا أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلنا في جفنة، الجفنة هي القصعة، فاغتسلت فيها. وقوله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أن تكون خالته ميمونة، لأن ابن عباس لم يكن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا إذا كانت نوبة ميمونة، لأن ميمونة كانت خالته، وإذا كانت خالته فهو لا تحتجب منه وكان صغير، فهي اغتسلت في هذه الجفنة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوضأ منها قالت له إني اغتسلت في هذه الجفنة وكنت على جنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، فلم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة يستعملها أثناء الاغتسال، فكانت أمور بسيطة جدا، فكان يغتسل في جفنة في قصعة. وكذلك يدل على جواز استعمال الأواني الخشبية في الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها استعملت هذه الجفنة أي القصعة للاغتسال، فهذا يدل على أن الماء إذا جمع في آنية من خشب حطب أنه يجوز، فيجوز استعمال الأواني الخشبية في الطهارة. كذلك فيه ما كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بأمور الدين، فهي لم تخفي عنه أنها اغتسلت في هذه الجفنة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعملها، فأخبرته، لأن هي ظنت أن استعمال ما استعملته المرأة الجنب قد يؤثر على الماء أو يؤثر على بقية الماء الذي بقي من استعمالها للجنابة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. كذلك من الفوائد التي نستفيدها أن الماء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوضأ، هذا الماء مستعمل، استعملته زوجته، يعني بقيت بقية من الماء الذي استعملته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسلت من الجنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعمل هذا الماء وهو بقية الماء. فهذا يدل كذلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإسراف في استعمال الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الذي بقي من آثار غسلها ولم يأتي بماء جديد. فلذا يشير إلى هذه المسألة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول: وتقليل الماء مع إحكام الغسل سنة، والإسراف في الماء بدعة، شيء قبيح. فهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، لأن الماء هو الرخيص الغالي، لما يكون في متناول الإنسان يكون شيء رخيص، صح ولا لا؟ لكن لما يفتقده الإنسان يصير هو شيء غالي جدا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نحرص على أن نحافظ على الماء، فقلة الماء مع إحكام الغسل سنة أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ماء تركته زوجته بعد غسلها من الجنابة. قالت إني كنت جنبا. هنا لما أخبرته لاحتمال، يعني لأنه وقع في نفسها رضي الله عنها أن الماء يفسد إذا استعمله الجنب لرفع الجنابة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا يتأثر بالجنابة. قال: إن الماء لا يجنب. فالجنابة هي وصف يمنع المتصف به من استباحة فعل الصلاة، لكنه لا يؤثر على الماء، فلا تأثير للجنابة على الماء. قالت إني كنت جنبا، لاحتمال أنها ظنت أن استعمال الماء في الغسل من الجنابة مفسد للماء، فهي أخبرته من باب النصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التطهر بالماء المستعمل، يعني الماء اللي يخليه خوك المسلم لما هو متى يتوضى من الإناء ويبقى الماء يجوز أن تتوضى منه. إذا كان زوجتك خلات شوية يتوضات مثلا في إناء وخلات الماء، يجوز أن تستعمل. فهذا الحديث أصل في جواز استعمال الماء المستعمل للطهارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا يجنب، يقول الإمام الخطابي رحمه الله: أي لا ينجس، يعني وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حالة يجتنب فلا يستعمل، لأن أصل الجنابة هي البعد. يعني أن الجنابة لا تؤثر في الماء، فيبقى الماء يجوز استعماله للوضوء ويجوز استعماله كذلك للغسل. مفهوم هذا الحديث؟ الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزحه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. قال: رواه البخاري. تقدم التعريف بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: أخرجه البخاري. البخاري هو الإمام وشيخ الإسلام أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف ابن بردزبة مولاهم الجعفي، جبل في هذا العلم شامخ وعالم بالصناعة راسخ، طلب العلم ورحل وجاب البلدان وجعل الله له القبول له ولكتابه الصحيح الجامع الصحيح، حتى أنهم اتفقوا لو أن رجلا قال أن امرأتي طالق كل ما في صحيح البخاري قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا تطلق منه لا تطلق فتبقى زوجته. جمع كتابه الصحيح من خلال 100,000 حديث انتقاها انتقاء عملا بوصية شيخه لما قال: أيكم ينشط على أن يجمع الأحاديث الصحيحة في كتاب؟ قال: فوقع في نفسي فجمع هذه الأحاديث في كتاب سماه الجامع الصحيح المختصر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولياليه. توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. قوله أخرجه البخاري، قد سبق التنبيه: إذا كان الفقيه يريد أن يستدل بالحديث على حكم ينبغي عليه أن يأتي باللفظة الواردة في الكتاب الذي يريد أن ينسب إليه الحديث، لأنه لما تقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لا يستلزم أن يكون لفظ الحديث موجود عندهم جميعا، وإنما يكفي أصل الحديث. لكن لو تريد أن تستدل أنت بلفظة نبوية على حكم، الآن نريد نحن أن نستدل بأن الذباب إذا وقع في الماء فإن الأصل في هذا الماء أنه طهور ويجوز استعماله في الوضوء وأن الذباب ليس بنجس، وجئنا بلفظة نبوية وقلنا رواه البخاري أو رواه مسلم، لابد أن يكون في صحيح البخاري تلك اللفظة بعينها التي نريد أن نستخرج منها حكما. واضح؟ فلو أن فقيها استدل بلفظة نبوية بحكم مثلا ولا يتوافق هذا الحكم مع تلك اللفظة فيكون مخطئ. قال رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري، يعني هذا الحديث انفرد به البخاري عن الإمام مسلم، وأخرجه البخاري في موضعين: في بدء الخلق وفي كتاب الطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، فهذا الذباب معروف اللي هو الدبان معروف واحده ذبابة ولا يقال ذبانة، معروف يعني الذباب، فهذا يدل على أن عيش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كان فيه شيء من شدة العيش، لأن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على الذباب يدل على كثرته، على كثرة وقوعه في مياهه، وإلا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبهه، فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة العيش، وأن كان الذباب موجود عندهم، فكأنهم تحرجوا من وقوع الذباب في أوانيهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. وهذا الأسلوب في التعليم من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. أحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً يذكر لهم المسألة من غير أن يسألوا، وأحياناً كانوا يسألونه فيجيبهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإمام إذا رأى شيئاً قد يلتبس على الناس فالواجب عليه أن ينبهه، وهو واجب الإمام والفقيه والعالم، فالواجب عليه إذا رأى شيئا قد يقع فيه شيء من الإشكال عند عموم الناس فعليه أن يبين لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع، بمعنى وقع سقط دخل في شراب أحدكم حتى ولو وقع في شراب غير أحدكم. إذا وقع الذباب في أي شراب، إذا وقع في الماء، قال صلى الله عليه وسلم فليغمسه، يعني هو قد وقع فليغمسه مرة أخرى، يغمسه في الماء ثم ينزح من الماء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه متعلق بأن في أحد جناحي الذباب داء، وهذا الداء الذي ينحل في الماء لا يزيله إلا ذلك الدواء الموجود في الجناح الآخر. احنا المشكلة أنه نرمي الماء لخش عندنا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن قال أنت علاش ترمي، لأنه عفت جيد، هو قال لك دخل زيد دخل ونحيه وشرب ولا استعمله، وقال لك في الماء ما قال لكش في العصير ما قال لكش في النبيذ. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه، فهذا يدل على أن الذباب وكل ما يلحق به مما ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم، أنه إذا وقع في الماء فالأصل أنه طاهر ولا يؤثر وقوعه في الماء، ويلحق بالذباب النمل والعقرب والزنبور والخنفساء ونحوها، إذا مات فإنه لا يؤثر في الماء، فيبقى الماء يجوز استعماله في الشراب، ويجوز استعماله لأنه قال في شراب أحدكم، يعني في الماء الذي تستعمله للشرب. يعني تقصد أن الشراب هو يريد به اللبن؟ والله أنا ما نعرفش هكذا، اللي يعرف يخبر اللغنة، لكن هو الشراب يطلق على كل ما يشرب، الماء لبن كل، وإن كان هو الشراب إذا أطلق الشراب مثلا عند العرب قبل الإسلام يراد به الخمر. تمام. سواء كان لبن ولا كان ماء، لكن الظاهر أن إيراد المؤلف لهذا الحديث في كتاب الطهارة يدل على أن المراد بالشراب هو الماء، يعني هل الذباب إذا وقع في الماء يؤثر في الماء فيصير الماء نجسا لا يجوز استعماله أم لا، فالحكم الذي نستفيد منه أن الذباب إذا وقع في ماء جاز استعماله للوضوء وجاز استعماله للغسل. أنا نولينا المسألة منير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغمسه واغمسه ونحيه وارميه وشرب صحتك. ها؟ إذا رميته هذا من إضاعة المال يعني. وبعدين بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نقوم بهذا الفعل، فقال فإن في أحد الجناحين داء وهو الذي يسبب العلل للإنسان، يسبب الأمراض، وهذا الداء لا يزول إلا بالدواء الموجود من خلال الجناح الآخر. فهذا الحديث لما أورده الإمام البخاري في كتاب الطب يدل على ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال علاج الأدواء التي يسببها الذباب، أن علاجه منه. وهذا كما يقول عشاق الإعجاز من الإعجاز النبوي، يعني هذا صار من الإعجاز اليوم لما توصل الغربيون إلى هذه النتائج. وإلا قبل 100 سنة كانوا يتهمون أبا هريرة بالجنون، يعني قال كيف يروي مثل هذا الحديث. بل قبل ممكن 30 سنة كان شخص هنا في الجزائر كان ينكر هذا الحديث، وكان إمام وكان ينكر هذا الحديث. لكن الأصل أنه ينبغي للمسلم من مقتضى قوله أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ولا ننتظر حتى يأتينا تقرير تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من تجارب الغربيين. يعني لسنا بحاجة إلى تجاربهم حتى نقرر تصديق ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نكتفي بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب، وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. قال وما هداها إلى ذلك؟ يقول الخطابي وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان وقد جمع فيه من بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ثم يرى الله سبحانه قد ألف بينها فقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها. ولا ينبغي أن نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لأن عقلنا الكليل المسكين لم يستطع أن يستسيغها، وكم من أحاديث كثيرة لم تستسخ العقول، وبعدين بعد مع السنين تبين بأنها صارت العقول تستسخها، لأن العقل هذا العقل المسكين مهما أوتي من قوة مدركة على إدراك الأشياء ومعرفة حقائقها قد يعجز أحياناً، بل أحياناً كثيرة يعجز عن إدراك حقائق الأشياء. فما على المسلم إلا التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الفلاسفة يسلمون لسقراط ويسلمون لغيرهم ممن يعتقدون فيهم الأستاذية ويعتقدون فيهم النجاعة، وغالب المسلمين اليوم يسلمون للكفار الغربيين لما تجيهم أي معلومة من عند الكفار. وكيف أنت تناقش هذه المسألة والمسألة ذكرها فلان والبروفيسور فلان وفلان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذن يدل على أن الذباب وكل ما يلحق بالذباب مما ليس له نفس سائلة ليس له دم إذا مات في الإناء أن الماء لا يتغير حكمه ويبقى طهور، يجوز استعماله للوضوء ولغسل الجنابة. الحديث السابع قال وعنه، يعني عنه الضمير يرجع إلى أبي هريرة. من رواية محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي رواية علي بن مسهف عند مسلم عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. التعريف بمن ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قد سبق، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور على القول بأنه أسلم في 7 واختار الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة أن إسلامه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 7. توفي أبو هريرة رضي الله عنه 59. أما محمد ابن سيرين فهو أبو بكر محمد ابن سيرين البصري مولى أنس ابن مالك. وسيرين هذا أبوه كان عنده 10 أولاد بنات وذكور كلهم علماء، كلهم علماء. ولد محمد ابن سيرين 33، يعني في السنة التي توفي فيها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكان ابن سيرين إماما من أئمة المسلمين وصدرا في علماء التابعين ورأسا في أعمال المتوضعين. والناس لا يعرفون ابن سيرين إلا من خلال تفسير الأحلام، وكأنهم يظنون بأن ابن سيرين المعبر للرؤى فقط، بل هو إمام من أئمة المسلمين في الحديث والفقه والتفسير وغيرها من علوم الشريعة. قال أبو عوانة رأيت ابن سيرين دخل السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله عز وجل. وروى أبو بكر ابن أبي خيتمة عن بكر بن عبد الله قال من صره أن ينظر إلى أورع من أدركنا في زماننا فلينظر إلى محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. وكان لمحمد ابن سيرين 7 أوراد يقرأها بالليل، فإذا فاته منها شيء قرأها بالنهار. توفي ابن سيرين رحمه الله 110 في السنة التي توفي فيها الحسن البصري رحمه الله في شهر شوال. أما قال وعنه من رواية محمد ابن سيرين وأبو صالح هو دكوان السمان ويقال الزيات مولى جويرية بنت الحارث امرأة قيس الغطفاني أحد المشاهير من رواة التابعين والمعتمد عليهم في رواية الحديث، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد. مات 101. أما أبو رزين فهو مسعود بن مالك الكوفي الأسدي. أما الأعمش فهو سليمان بن مهران، وكان أعمش أبو محمد أصله من طبرستان، رأى أنس بن مالك ولد 62 وقيل 61، وكان من أعلم الناس بالمناسك. قال حبيب بن أبي ثابت قال كان أعلم الناس بالمناسك. وقال هشيم ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله ولا أجود حديثا من الأعمش. كان الأعمش سليمان بن مهران مرة مع رجل أعرج فقال لا تمشي معي، فيرانا الناس فيقولون أعمش وأعرج. فقال له الرجل نحن نسلم وهم يأتمون، وش رأيكم في هذا الجواب؟ هو أعمش وكان معاه أحول، كان مر على الناس فيقولون أحول وأعمش. فقال له الأحول، في الأحول مش أعمش، فقال ما يضرك أن نسلم نحن ويأتمهم؟ هم جايزين على الطريق. قالوا لو كان جزء على الطريق يهضروا علينا، يقول لك شوف واحد عمش واحد حول. قالوا انت وش يضرك، احنا نجوز عليهم، احنا نسلم وهم يأتمون. وش رايكم في الجواب؟ جواب ملاح، ما نسمع الى جواب الاعمش. يعني حتى لما نريد ان نقتدي بالسلف ونقول احنا يا سلفيه، ينبغي علينا ان نقتدي بالسلف حقيقه، لا ندعي مجرد الادعاء، نقول احنا سلفيه وبعدين قال لا خلي يدخلوا قاع الجهنم، لا انظر الى اخلاق السلف. فقال الاعمش، قال فما الذي ينفعك اذا تاتم اخوك؟ وش ينفعك لما هما يدوا الاثم ويدخلوا النار على جالب؟ من جوزوش على الطريق باش احنا ما نكونوا السبب باش يهضروا علينا. هي اخلاق السلف. توفي الاعمش سنه 148. اما علي بن مسهر بضم الميم وسكون السين فهو ابو الحسن علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل، وكان ممن جمع الحديث والفقه ثقة، مات سنة 189. الإمام ابن دقيق رحمه الله في هذا الحديث أولا ذكر رواية محمد بن سيرين وبعدين ذكر رواية علي بن مسهر. الآن يريد هو أن يستخرج من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى، كيف تتعامل مع الماء الذي ولغ فيه الكلب فتغسله على الترتيب الذي ذكر في الحديث في رواية محمد بن سيرين. أما رواية علي بن مسهر فيها فائدة مش مذكورة في رواية محمد بن سيرين، اللي هي فليرقه، أي بمعنى أن هذا الماء لا يجوز استعماله. فقال طهور إناء أحدكم، طهور بفتح الطاء يعني هو المطهر، أما بالضم طهور أي بمعنى الفعل. قال طهور إناء أحدكم أيها الناس، يعني يتنظف هذا الإناء الذي شرب فيه الكلب ولغ فيه الكلب. فهذا يدل على أن الكلاب كانت تشرب وكانت منتشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد الكلاب منتشرة في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقتل كل كلاب المدينة. فأوحى الله إليه أن الكلاب أمة من الأمم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الكلاب فإن الكلاب أمة من الأمم مثلكم، فنهاهم عن قتل الكلاب إلا إذا كان الكلب كلبا، يكون كلب مكلوب عقور. والكلب يعني المعنى الكلب، الكاف واللام والباء تدل على معنى جميل. الكلب له معنى جميل. قالوا من معانيه الانضمام والاجتماع، لذا كانت العرب تسمي ولدها كلب وكلاب كوليب. وبعدين لوفاء هذا النوع من الحيوان ولما فيه من الأخلاق الحميدة التي قد لا توجد في كثير من البشر أطلقوا عليه هذا اللقب، قالوا كلب. لذا ابن المرزبان رحمه الله ألف كتاب سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وتبعه السيوطي فألف كتابا بنحوه وأعطاه نفس العنوان، قال فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فالكلب فيه خلال صفات، فيه الوفاء، فيه الصبر، فيه عدم الغضب بصاحبه، وفيه خلال كثيرة ذكرها، نعم ذكرها بعضهم، حتى أوصلها بعضهم إلى أن قال أن بعض الكلاب أفضل من بعض البشر. فهم أطلقوا لقب الكلب على هذا الحيوان المتصف بهذه الصفات لما فيه من اجتماعه بصاحبه وسهولة انضمامه وسهولة الألفة فيه، فقالوا كلب. واضح؟ الآن احنا صار هذا اللقب يستعمل شيء بغيض إلى أنفسنا. قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ، ولغ بمعنى إذا شرب، فيه الكلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم، فهذا يدل على أن الكلاب كانت موجودة بين الناس، وإلا كيف يمكن للكلب أن يشرب من إنائك لو لم يكن موجودا؟ واضح؟ معليش احنا مش نحكيو دوكم، بعدين نحكيو عن النجاسة، اتمنى نحكيو باللي موجودين ومش موجودين. الكلاب في وسط الصحابة كانوا موجودين، في وسط الصحابة، واضح هذا. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. الآن إذا اقتنيت كلبا وكان عندك الكلب في البيت، وبعدين أنت جيت تتوضى وهو جاي يشرب، تنحيله الإناء ما تخليهش يشرب ولا تخليه يشرب؟ هنايا الكلب إذا كان عطشان وانت كح تتوضى، أيهما يقدم، حظ نفسك ولا حظه؟ توضى، متصليش، تتيمم، عندك غير هذا كلمة مجد يموت الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحدثنا عن بغي من بغايا بني إسرائيل أنها سقت كلبا فغفر الله لها. قال صلى الله عليه وسلم أن يغسله سبع مرات، فالذي يطهر هذا الإناء الذي شرب منه الكلب هو غسله سبع مرات، سبع غسلات. أولى هذه الغسلات أن يكون بالتراب أولا، لكن أولا يرقه، يصبه، لا يجوز استعماله، فهذا يدل على أن سؤر الكلب نجس، وأن الماء يتنجس إذا شرب منه الكلب، ويراعى فيه الترتيب، يبدأ أولا باستعمال التراب، وبعدين الغسلة الثانية بالماء، الثالثة بالماء، سبع مرات. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما كاش تراب، تغسله بالتراب. ربيت كلب في الدار، جيب التراب. يعني هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ لا يقوم غير التراب مقام التراب، وينبغي أن يغسل سبع مرات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يغسل مرتين ولا ثلاثا، وإنما يغسل سبع مرات، لأن العدد في هذا الحديث مقصود، وفي غيره من الأحاديث التي فيها تحديد للعدد، سبعة، خمسة، ستة، يكون العدد مقصود. فيغسل سبعة أولاهن بالتراب بعدما يريقه، يعني بعدما، وهذا يدل على أن ريق الكلب نجس. تفضل. واحدة بالتراب وستة بالماء. هو ريقه نجس بالاتفاق، أما شعره وبقية أجزائه فاختلفوا. من أهل العلم من قال أنها طاهرة وليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ريقه ولم يتكلم عن بقية أجزاء جسده. تفضل. ما يمكن، لأنه ليس أطهر موضع هو فمه، فهو يأكل اللحم بفمه ويشرب الماء بفمه وينظف مؤخرته الممتلئة بالنجاسة بلسانه. أما شعره فيتعرض للشمس ويتعرض للتراب، والتراب منقي والشمس منقية. ما يعني مش مقبول. عرفت ليش مش مقبول؟ هذا فبعضهم قال أن الحكم عام في جميع أعضائه، وبعضهم قال لا، إنما يخص لعابه فقط، فإذا شرب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولاهن بالتراب. فهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب، يعني سؤر الكلب، وأن الماء لا يجوز استعماله إذا ولغ فيه الكلب، وأن يراق ذلك الماء. وألحق بعضهم في حكم الكلب الخنزير كمالك، وهو محكي عن مالك والشافعي. والله تعالى أعلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. إذا ما كان السؤال نختمه. تفضل. هذه مسألة يذكرها العلماء، إذا كان الماء كثير أكثر من قلتين. فالذين قالوا بأن الماء إذا كان كثير لا تؤثر فيه النجاسة، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر تبدها الكلاب والسباع وتلقى فيها الجيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذا كان الماء كثيرا لا يتأثر بكون أن الكلب شرب منه، أو قالوا إذا كان الماء قليلا تتأثر فيه النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء أحدكم. فهنا يدل على أن الماء القليل مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا كان الماء كثيرا وولغ فيه الكلب لا تؤثر تلك النجاسة فيه، فلا تؤثر فيه. أما إذا كان قليلا فتؤثر فيه النجاسة. والله تعالى أعلم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه يعلمنا ما جهلنا ونزدنا علما. وأعتذر إليكم عن الدرس السابق، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.